قال وليحذر من مد همزة أشهد من مد ومن مد همزة لفظ الجلالة، لأنه يصير مستفهما فتضيع فائدة الخبر وهو الاعتراف بعظمة الله سبحانه وتعالى من جملة الله أكبر. يعني ما يقولش الله أكبر، لأنه كده تضيع جملة الإخبار، لأنه ده خبر الله أكبر أي كبير. والإقرار بوحدانيته سبحانه من جملة أشهد أن لا إله إلا الله، لأن أشهد أن لا إله إلا الله إخبار، فلو صار مستفهما صارت إنشاء أي أشهد، ضاعت ليه الجملة الخبرية. وليحذر من الوقف على الهاء من لا إله إلا الله، يعني بعض الناس يقطع الكلام يقول لا إله إلا الله، يعني يكون واحد نفسه إيه ضيق، فهذا حرام طبعا، لأنه ده نفي للألوهية، نفي للألوهية لما فيه من الإشعار بنفي الألوهية وهو كفر، فلابد من الوصل لا إله إلا الله. ده طبعا مد يعني منفصل، مد منفصل يبقى يمد حركتين وأربعة وخمسة اللي هو لا إله إلا الله. ومن ترك إضغام الدال في الراء من محمد رسول الله، اللي هي وأشهد أن محمد رسول الله، بعض العوام طبعا يقول لك وأشهد أن محمدا رسول الله فيعملها إظهار، لا هي دي إدغام، يدغم الدال في الراء وأشهد أن محمدا رسول الله، يبقى الراء إيه؟ مشددة، مشددة الراء محمدا رسول الله، مشددة، إدغام إيه؟ إدغام بغنة، إدغام بغنة، لا من غير غنة، من غير غنة، اللام والراء من غير غنة، إدغام من غير غنة. قال لأنه لحن خفي عند القراء اللي يقولوا أشهد أن محمدا رسول الله، لأنه أظهر المدغم، أظهر المدغم، بدل ما يقول أشهد أن محمدا رسول الله إدغام من غير غنة، قال أشهد أن محمدا وأظهر التنوين وفتح الراء وأشهد أن محمدا رسول الله، دي كثيرة جدا في المؤذنين، إلا الذي درس إيه علم التجويد، قالوا هذا لحن خفي، وحتى اللحن الخفي في القرآن فيه قولان بالكراهة والإيه والحرمة. وليحذر من فتح اللام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يقولش وأشهد أن محمدا رسول الله، لأنه لسه الخبر طب فين، لأن محمدا اسم إن، طب فين رسول خبر، يبقى رسول مرفوع، أشهد أن محمدا رسول الله خبر إيه، خبر إن، لكن لما يقول وأشهد أن محمدا رسول الله ماله، فين الخبر، المفروض الخبر نقول ايه ثابت، يعني امر ثابت، لكن هو طبعا ما فيش في الاذان هذا واشهد ان محمدا رسول الله، لانه مبتدا وخبر، لما دخلت ان نصبت الايه المبتدا ورفعت الخبر واشهد ان محمدا رسول الله، فبيقول يحذر من ايه، من فتح اللام من رسول، نعم ما لها الألف واللام، وأشهد أن محمدا رسول الله، إدغام يدغم الإيه الدال في الراء محمدا رسول الله. قال إذا قال ذلك قال لأنه لم يشهد قط بالرسالة، لأنه جعل رسول الله بدلا من محمد ولم يأتي بخبر أن، وأن محمدا. والظاهر أن هذا إذا لم يلاحظ أن الخبر محذوف. وأما إذا لاحظ أن الخبر محذوف والتقدير أشهد أن محمدا رسول الله ثابت فيكون شهادة بالرسالة قطعا. لكن فين عاد المؤذن اللي هو يعني فقيه في اللغة العربية حتى يلحظ أن الخبر يعني محذوف وأشهد أن محمد رسول الله أي ثابت وواقع؟ لكن طبعا ولا يخطر على بال المؤذن هذا لأنه لا يعرف اللغة العربية. العوام نعم ولذلك أحيانا بيفتح اللام من الرسول. يعني حتى يعني يكون يعني عالم بالأذان يعني يلقن الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني علمه أبا محذورة، والمفروض يتلقى الأذان كما يتلقى صفة الوضوء وصفة الصلاة وصفة الغسل، يتلقى صفة الأذان. يعني الإنسان ما يؤذنش إلا إذا يعني علم أحكام الأذان حتى لا يخطئ. وليحذر من ترك الحاء من حي على الفلاح. يعني الحاء يقول حي على الفلاح، يعني ايه؟ لا يحققها، يعني حي على الفلاح، لان هذه من حروف الايه؟ الهمس، من حروف الهمس. لكن لو ما جابهاش والحي على الفلاح تلاقي الحادي راحت. فهم نصين عليها العلماء، قال لخروجه لغير المقصود، لأنه حي على الفلا فين الحاء؟ لا راحت ويكون الأذان. وبرضو هناك التاء من ايه؟ من حي على الصلاة. أحيانا يقول لك حي على الصلاة، الهاء مش واضحة، حي على الصلاة حروف الايه؟ الهمس يعني لازم تخرج. هيا حي على الفلاح، حي على الصلاة. لأنه ده يعتبر تحريف، يعني ترك الحرف من الكلمة يحرفها ويغير معناها. ويكون الأذان مترسلا، وهو أن يكون من غير مد مفرط، من غير مد مفرط ولا تمطيط، أي تمطيط مفرط. يعني أحيانا واحد إيه يعمل حي على الصلاة، يعني يرعد الصوت كده زي التردد بتاع الايه الميكروفون. هو بنفسه المؤذن نفسه بيعمل صدى للصوت، يعني بدل الست حركات يعملهم 12 15 ويخلي صوته كده مموج. لا هذا مكروه هذا. من غير ميكروفون ما احنا بنتكلم على المؤذن. ويكون موقوفا اي غير معرب، يعني يقول الله اكبر الله اكبر، لان احنا عندنا ايه؟ تكبيرتين فقط. يعني يقف على كل جملة اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاة. يعني ما يقولش حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يسكن أواخر الإيه؟ الكلمات. بل يكون ساكنا متواليا بحيث لا يتخلله سكوت كثير ولا كلام. وتقييد السكوت بكونه كثيرا دون الكلام يشعر بأن الكلام في وسط الأذان يكره مطلقا كثيرا أو قليلا. وأما السكوت فلا يكره إلا إذا كان كثيرا، يعني لو واحد مثلا يعني فصل بين جملة التكبير مثلا والشهادتين أو بين الشهادتين والحيعلتين فصل يسير، يعني واحد عنده ضيق في الصدر مثلا بيسكت حتى يسترد نفسه وراحته ثم يؤذن، فالسكوت القليل لا يضر لا يضر. قال فلا يكره إلا إذا كان كثيرا، الكثير بمعنى أن الذي يسمعه يقول لا يؤذن، يعني يقول إيه؟ يقول جملة الله أكبر الله أكبر ويسكت دقيقتين ثلاثة مثلا، بعد شوية يقول إيه؟ أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله ويسكت مثلا إيه شوية. فطبعا أي واحد يسمعه يقول ده إيه، هذا لا يؤذن، لأن المقصود من الأذان التوالي، يقول الكلمات متوالية. قال حتى الكلام، قال سواء كان الكلام سلاما أو ردا ولو بإشارة أو غيرهما، أي غير السلام ورد، وذلك كتشميت العاطس مثلا، يعني لا يفصل بالكلام، يعني أنت تؤذن واحد قال السلام عليكم، ليس واجبا عليك أن ترد عليه السلام، لأنه الأصل هو ألا يعني يلقي عليك السلام، فإذا ألقى عليك السلام لا يجب عليك أن ترد عليه إلا بعد انتهاء الأذان، بعد انتهاء الأذان. وكذلك تشميت العاطس، يعني المؤذن بيأذن واحد جنبيه عطس، يعني لا يفصل بين كلمات الأذان بالتشميت. بل حتى الأذان ولو بالإشارة، ولو بالإشارة. ويستحب لمن سمعه، أي الأذان أي الفرض أو السنة أو المندوب، لا المحرم أو المكروه، فيحرم الأول ويكره الثاني. يعني لو واحد أذن قبل الوقت أو أذن في الوقت الضروري، طبعا لا يستحب ترديد الأذان معه، يعني أنت سمعت أذان قبل الوقت بخمس دقائق أو عشر دقائق، يبقى ده أذان حكمه حرام، يبقى ده لا يستحب ترديده. أو واحد بيؤذن في الوقت الضروري، يعني ما صلاش العصر هو، فدخل مثلا بكى على العصر على المغرب ساعة إلا ربع في الوقت الضروري اصفرار الشمس، فبدأ يؤذن، طبعا ده مش وقت أذان، ويكره الأذان في الوقت الضروري، يبقى يكره أن يردد هذا الأذان كما يكره ترديد المحرم. لكن السنة أو المندوب اللي هو يعني قبل الفجر، أو يعني الأذان الأول في الفجر والأذان الثاني، يستحب ترديد الاثنين. ويستحب لمن سمعه أن يحكيه إلى آخر الشهادتين من غير ترجيع، يعني يحكي الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. نعم، لا يعني وارد الاثنين، فقولوا مثل ما يقول المؤذن. نعم، كلاهما صحيح. كلاهما صحيح، يعني يقول حي على الصلاة حي على الصلاة كالمؤذن، أو يقول لا حول ولا قوة إلا بالله ويجوز أن يجمع بين الروايتين، يعني يقول مثل ما يقول ويبدل الحيعلتين بالحوقلة جمعا بين الروايتين. فيستحب له حكاية الترجيع، يعني هو الأصل أن أن يردد أحد الشهادتين، يا إما الأوليين أو الترجيع. يعني إن فاته ترديد الشهادتين اللي هما بصوت منخفض يردد الترجيع اللي هو بصوت بصوت عال. ثم بالغ على ندب حكاية الأذان وأنه لمنتهى الشهادتين. عند المالكية الترديد إلى منتهى الشهادتين. فقال ولو كان في صلاة نافلة، يعني بيصلي تحية المسجد مثلا، أو بدأ في التحية والمؤذن بدأ في في الأذان، فإنه يحكي الأذان وهو يصلي بس في غير الفاتحة والسورة. يعني يحكي مثلا وهو راكع أو وهو ساجد. لكن إن حكى ما زاد على الشهادتين وهو يصلي لا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، وإنما يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن حي على الصلاة حي على الفلاح كلام خارج عن الصلاة لا يقال في الصلاة، وإنما يجوز أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، لأن دي تابعة لأحب الكلام إلى الله، وهي كنز من كنوز الجنة كما ورد في البخاري. فيقول بدل الحي على الصلاة حي على الفلاح يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم باللسان. لا ده اسمها حكاية، حكاية الأذان. هذا يعني لأن في حديث مسلم سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص هنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. فكلمة فقولوا ما ينفعش طبعا القلب، إجراء الذكر على القلب ما يعتبرش امتثال للأمر. ولذلك قال فإن حكى ما زاد على الشهادتين صحت الصلاة، يعني النافلة، إن أبدل الحيعلتين بحوقلتين، وإلا بطلت إن قالهما عمدا أو جهلا لا سهوا. يعني لو سهى هيبقى كلام أجنبي، يسجد بعد السلام، يسجد سجدتين بعد السلام لأنه تكلم بكلام أجنبي سهوا فيسجد بعد السلام. لو قال في الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح وهو يصلي، يعني آخر الأذان بعد لا إله إلا الله بالصلاة والتسليم على رسول الله. نعم أيوة، هي الأصل فيها السنة، لأن حديث مسلم اللي احنا قلنا دلوقتي هو إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي. فبعض العلماء أجازها قالوا لأن المؤذن داخل في هذا الأمر، المؤذن داخل في هذا الأمر. فبعضهم قال يصلي سرا وبعضهم قال يصلي جهرا. أيوة، وحتى فضيلة الشيخ عطية صقر في أحسن الكلام لما سئل عن هذا، يعني حكم الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، قال يعني الأصل سنة. حتى لما تقرأ في القول البديح في الصلاة على الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم تلاقي من مواضع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم 40 بعد الأذان. يبقى من صلى سرا نقول له بارك الله فيك، ومن صلى جهرا نقول له بارك الله فيك. ليه؟ لأن معلوم عند جميع الناس أن الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ليست من ألفاظ الأذان، يعني ألفاظ الأذان لم يزد فيها أحد ولم ينقص منها شيئا، يعني الكلمات التكبير الشهادتين الحيعلتين التكبير التهليل لم يغير فيهما أي شيئا. يبقى دي اسمها إيه؟ صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان، أي بعد انتهاء الأذان. والشيخ عطية صقر رحمه الله قال هناك حديث رواه ابن سعد في الطبقات أن بلالا حين كان يؤذن ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يخرج يتأخر في الخروج، كان يقف على باب النبي صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا رسول الله، يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني هذا يستأنس به في من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم جهرا. وفضيلة الشيخ يوسف الدجوي كان من هيئة كبار علماء الأزهر الشريف هنا في الأزهر، كان قال برضو إن الذي يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان يذكر الناس بسنة متروكة، يذكر الناس بسنة متروكة، فكل من سمعه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان فيأخذ ثواب السنة، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. يعني أي واحد بيسمع الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بيقول اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. لكن اللي يفتي يقول دي بدعة وسيئة وصاحبها في النار، هذا قول والعياذ بالله يعني أقرب إلى الكفر من الإيمان. ليه؟ لأنه وصف الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم بأنها بدعة وضلالة وصاحبها فين؟ في النار. يبقى بيعارض كلام مين؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة. بعدين العلماء قالوا في قوله تعالى، علماء الأصول، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، قال هذا عام مطلق لا يجوز تقييده إلا من الشارع، فلا يجوز لك أن تقول يجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوقت ولا تجوز الصلاة في هذا الوقت. فبيه دليلك؟ هيقول دليلي إيه؟ أن الصحابة لم يفعلوا ذلك. الترك كما يقول علماء الأصول ليس من الأدلة الشرعية، ما فيش حاجة اسمها إيه؟ ما وردش، لا. يعني لما تقرأ في كتب أصول الفقه واستنباط الأحكام تلاقي فيه الترك أو لم يفعله صلى الله عليه وسلم؟ لا، قالوا الترك ليس من الأدلة الشرعية إلا إذا صاحبه قول أو أمر أو نهي. خلاف بين علماء الفقه وعلماء الحديث. علماء الحديث أي ما فيش عن النبي صلى الله عليه وسلم. علماء الحديث أي يعني يقول ما فيش شيء ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة. أي يستدل بالحديث. علماء الفقه بيقبل ما هو ماشي، ما هو طب ما فيش حديث، طب هو بيقول لم يرد، ولم يرد ده مش حديث. طيب ما هم تركوا أشياء كثيرة واستحدثت بعد ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام قال إيه؟ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وكل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. لكن لما نيجي نحط الصلاة والسلام على النبي عليه الصلاة والسلام في الميزان نقدر نقول ليست هذه الصلاة من دين الله أو ليست من أمر الله؟ طبعا لا. وبعد الأذان وارد فيها الحديث، إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلا ثم صلوا علي، واخد بالك؟ فهي من المواطن. هو الخلاف في السر والجهر فقط، بس بس مش أكثر. يبقى من صلى في سره أتى بالسنة، ومن صلى في جهره أتى بالسنة. ما نقولش عليه ده إيه، ده بدعة وضلالة، وناخد الكريستال وروح ضربينه بيها وتبقى مشكلة. إزاي يعني؟ نعم. أي إياكم والغلو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني إنسان لا يغالي في شيء، يعني لا في ألفاظ الأذان بالتمطيط والتمويج، ولا في الصلاة والسلام على النبي والسلام. يعني يكفي أن يصلي وسلم مرتين أو ثلاثا أو مرة واحدة. يعني فيها إيه لما يقول وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويذكر الناس بإيه؟ بسنة متروكة. فكل من سمع ذلك يقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ويصلي الله عليه إيه؟ عشرة. هذه أصل القضية، يعني عشان هي قضية بسيطة، لأنه لكن الناس يعني يعملوها إيه؟ إن دي قضية كبرى ويكادون يقتتلون عليها، زي حكاية صلاة القيام 28 والكلام ده كله، قضايا بسيطة وهم يعظمونها ويكبرونها. وفي تلاوة القرآن والصلاة لو في الصلاة ورد ذكر صلي عليه. أي نعم، أي صلي عليه نعم، حتى ولو في الصلاة برضه. نعم. آخر مسألة اللي هي إيه؟ الصلاة خير من النوم. لو قالها في صلاة النافلة أو الفريضة تبطل، لو رددها يعني، لأن كلام خارج عن الصلاة، لأنه كلام أجنبي. لكن يعني لو الإنسان بيصلي فريضة مقضية برضو ما يرددش الإيه؟ لا يكره ترديد الأذان في الفريضة، إنما يجوز في الإيه؟ في النافلة، السنة بس. ونقف عند شروط الأذان، شروط المؤذن، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، أن ينفعنا بما علمنا، وأن يرزقنا علما وعملا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.